هنا القاهرة، ساعتنا بتقرب من 4:10 ميعاد برنامج أغاني ليها تاريخ. أستاذ عمر بطيشة جاب لنا النهاردة أغنية ممكن إن إحنا نكون ما سمعناهاش كتير، بس حقيقي هتعجبك أوي عزيزي المستمع لو دققت وسمعتها. ألفها ولحنها بليغ حمدي في الغربة، رغم البعد عنك. مين بيغنيها والأغنية بتقول إيه؟ هنعرف دلوقتي. هنا القاهرة، أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. موعدنا اليوم مع أغنية رغم البعد عنك لعفاف راضي. الحقيقة الأغنية دي لها قصة مع التاريخ أيضا ومع ملحنها الموسيقار الكبير بليغ حمدي، الذي اتهم في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل، وهي قضية مصرع المغربية الراحلة سميرة مليان التي وجدوها قتيلة في منور العمارة اللي ساكن فيها بليغ حمدي، بعد أن قيل إنها ألقت بنفسها من نافذة شقة بليغ حمدي إلى المنور، وقيل إن أحدا ألقاها واتهم بليغ حمدي فيها، والحقيقة هو بريء، يعني براءة الذئب من دم ابن يعقوب، لأنه كان نايم جوه في أوضة نومه ولا حاسس باللي بيجرى بره. ودي كانت عادة بليغ، يعني كان بيته ده ملتقى الفنانين وكان زي سبيل بيجوا، وانا كنت بروح واشوف المنظر ده عادي جدا، ناس داخلين وناس خارجين وبليغ موجود مش موجود مش مهم، وياكلوا اي حاجه ويشربوا اي حاجه، والقائمه على امور البيت بتخدمهم وكانهم في بيتهم، وهو كان كريم جدا بليغ يعني، واللي في ايده مش له، فهو ولا داري باللي بيحصل ولا حد عارف ازاي سميرة مليان دي وجدت صريعة في منور العمارة، فاتهم في هذه القضية، ولخوفه من السجن وبهدلة السجن والتحقيقات اضطر يهرب من مصر، وقعد 10 سنين بره مصر هربان لغاية ما صدر عنه عفو عام. فبليغ ثابت عليه نفسه ان دي مصر اللي هو غنى لها يا حبيبتي يا مصر، وغنى لها كل الاغاني الوطنية، وانا ربابة بغني وبسم الله الله اكبر بسم الله، وغنى احلى الاغاني الوطنية ولحن احلى الاغاني الوطنية لوطنه مصر حبيبته، يتبهدل بالطريقة دي فيه ويعز عليه ان يبقى موقفه كده ان هو مطارد من العدالة. فهرب من مصر وقعد يتنقل بقى في بلاد أوروبا مطاردا وغريبا ومشتتا بشكل يعني صعب علينا كلنا وقتها. 10 سنين، في 10 سنوات دول بليغ عمل مجموعة من الأغاني البديعة، أجملهم على الإطلاق أغنية رغم البعد عنك اللي هي موضوع حلقة النهاردة، واللي بيحكي فيها عن الغربة وعن حبه لوطنه وشوقه وولعه بالرجوع إلى الوطن. وغنى الأغنية على العود وبعت اللحن على العود كده لعفاف راضي، عفاف حفظت الأغنية وسجلتها كمان، وأول ما بليغ صدر عنه عفو ورجع مصر أول حاجة عملوها إنها سجلت الأغنية دي رغم البعد عنك. هي تأليف وتلحين بليغ حمدي، يعني هو ما اكتفاش بالتلحين فقط، وإنما هو ألفها ولحنها وهو في الغربة، بيحكي فيها عن حنينه لمصر وشوقه للعودة إليها. ف فأول مرة كانت تتذاع الأغنية دي 2005 تقريبا، أفرج عن الأغنية بعد الإفراج عن بليغ، وذيعت لأول مرة رغم البعد عنك. كلمات وتلحين بليغ حمدي، أغنية رائعة نسمعها مع بعض. عمري ما حنسى انك امي واني ابنك كل حته منك. رغم البعد عنك عمري ما حنسى انك امي واني ابنك كل حته منك. رغم البعد عنك عمري ما حنسى انك امي واني ابنك كل حته منك. رغم البعد عنك عمري ما حنسى انك امي واني ابنك كل حته منك. انا منك من ترابك انا واحد من ولادك، انا منك من ترابك انا واحد من ولادك. سافر شؤوم الغربة يغني لانتصارك غنوة فيها بقولك وحشتيني يا مصر وانا فداكي يا مصر. انا فداكي يا مصر انا فداكي يا مصر انا فداكي يا مصر. بعد عنك لو قال حد اسمك او جاب حد سيرتك املى عليا صورتك. رغم البعد عنك لو قال حد اسمك او جاب حد سيرتك املى عليا صورتك. رغم البعد عنك لو قال حد اسمك او جاب حد سيرتك املى عليا صورتك. رغم البعد عنك لو قال حد اسمك او جاب حد سيرتك املى عليا صورتك. واحكم برموش ترابك وانسى في الحلم بعادك. احضن برموش ترابك وانسى في الحلم بعادك. واني بعد من الغربة غنوة اليوم انتصارك شوي فيها بيقولك وحشتيني يا مصر وانا فداكي يا مصر. انا فداكي يا مصر انا فداكي يا مصر انا فداكي يا مصر. Thank you.